لكن كان قانون هؤلاء الكفرة أنه لا بد أن يرجع للزوج فحينئذ يأخذه ثم بعد أخذه يرد على هؤلاء. نعم.